إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فيا عباد الله، إلزموا وصية مولاكم التي وصَّاكم بها في كتابه، ففي لزومها والعمل بمقتضاها فلاح الدنيا والآخرة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة المسلمون، إن في سرعة انقضاء الأيام والشهور ومرور الأعوام والدهور لعبرة عظيمة للمعتبرين، لأن ذلك يقرب من الأجل المحتوم والنهاية الموعودة. وكفى بذكر الموت والأجل واعظًا يهُزُّ النفوس ويُحرِّك القلوب. أيها الإخوة المسلمون، ونحن نعيش آخر أيام هذا العام، ينبغي أن يقف كل مسلمٍ مع نفسه وقفاتٍ للتأمُّل والمُحاسبة والنقد لمُجريات حياته ومسيرته في رحلته إلى الله والدار الآخرة. إننا أيها الإخوة المسلمون بحاجةٍ إلى وقفاتٍ لتصحيح الأوضاع وإصلاح الأحوال وإزالة الخلل وتلافي القصور في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. إن أرباب المال وطلاب الدنيا يجعلون من نهاية كل عامٍ موسمًا لمراجعة أعمالهم وتقويم مناشطهم وتلمُّس مواطن الضعف والفشل في تجاراتهم ومشاريعهم، مع أن غاية ما يهدفون إليه من ذلك كله ربح مادي وأمر دنيوي سرعان ما يزول أو يزول صاحبه عنه، فيبقى لورثته وتبقى تبعاته ومسؤولياته على صاحبه. وإذا كان هذا حال أهل الدنيا في محاسبتهم وتقويمهم لحياتهم العملية، فإن أرباب الآخرة وعشاق الجنة وطلاب مرضات الله عز وجل أشد حرصًا وأعظم رغبةً في تصحيح مسيرتهم الأخروية التي تقربهم عامًا بعد عام من موعود الله عز وجل. ولهذا جاء النداء الرباني في كتاب الله عز وجل، جاء النداء الإلهي لأهل الإيمان بضرورة المحاسبة للنفس لمعرفة ماذا قدم للغد المنتظر، والموعد القريب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لتنظر نفس كل واحد منا أيها الإخوة في الله ماذا قدمت لغد، ماذا قدمت ليوم القيامة؟ ذلك اليوم القريب جدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ماذا قدمت نفس كل واحد منا؟ ماذا قدمت نفس كل واحد منا ليوم الحساب، ليوم الجزاء، ليوم المساءلة، ليوم المناقشة، ليوم الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ ماذا قدمت لذلك اليوم الذي تنشر فيه الدواوين والصحف، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، يوم يجازى كل عامل بعمله، ويوم يحاسب كل عن مسؤوليته وأمانته؟ إنه والله لسؤال عظيم جدا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سؤال عظيم في دلالته، عظيم في أثره، عظيم في نتيجته وعاقبته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فاجعل أيها الأخ المسلم من حياتك كلها ومن نهاية هذا العام وقد أنعم الله عز وجل عليك بطول عمرك والنسي في أثرك، ومتعك بالصحة والعافية والأمن والأمان، اجعل من ذلك كله فرصة لمحاسبة نفسك، محاسبة دقيقة، محاسبة متبصرة، كما يحاسب الشريك شريكه على كل صغيرة وكبيرة. فإن في ذلك بمشيئة الله عز وجل نجاتك من المرهوب وسلامتك من مخاوف الدنيا والآخرة. فماذا قدم كل فرد منا أيها الإخوان في هذا العام الذي انصرمت أيامه لإصلاح نفسه وتطهير قلبه وتزكية نفسه؟ أي طاعات عملناها لزيادة حسناتنا ورفعة درجاتنا؟ وأي قربات فعلناها للوصول إلى مرضات ربنا عز وجل؟ ما أوجه الربح والخسارة في حياتنا؟ ما أوجه الربح والخسارة في علاقاتنا مع ربنا عز وجل؟ إنها أسئلة أبعد ما تكون عن أذهان ضعاف الإيمان واليقين. وأما المؤمنون الأتقياء، وأما البررة الصلحاء، وأما الأوفياء الأخفياء، فإنها أسئلة لا تغادر قلوبهم وعقولهم، ليس في نهاية العام فحسب، بل في كل وقت وحين وفي كل حال من أحوالهم التي يمرون بها. إخوة الإسلام، إن من جوانب المحاسبة التي ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه من خلالها مدى قيامه بمسؤوليته في أسرته وأهله، إن كل أب وزوج وكل أخ مطالب بأن ينظر بعين المحاسبة والنقد إلى أهله وأسرته وبيته ومنزله، انطلاقا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ماذا قدم كل أب وكل زوج وأخ، ماذا قدم في هذا العام من جهود وأعمال لإصلاح أسرته وتنشئة أولاده على الإسلام وأخلاق الإسلام؟ ماذا قدم كل راع في منزله من جهود لتطهير منزله من كل منكر أو عمل أو قول يغضب الله ورسوله؟ وهل بيوتنا وأسرنا أيها الإخوة الأفاضل تتقدم كل عام من حسن إلى أحسن في التمسك بالدين والتأدب بآداب الإسلام والعمل بأحكامه والبعد عما يغضب الله ويسخطه؟ إننا في أمور الدنيا نجتهد اجتهادا عظيما في هذا الشأن، فأثاث المنزل يغير ما بين فترة وأخرى، والإصلاحات والتجديدات تتوالى تباعا، ولا ضير في ذلك ما دامت بعيدة عن الإسراف والمخيلة. لكننا في إصلاح بيوتنا وتطهيرها من المنكرات والمحرمات نسير ببطء شديد. ما أكثر ما تطرق آذاننا وأسماعنا المواعظ المحذرة من بعض المنكرات الموجودة في المنازل أو بعض مظاهر الانحراف في سلوك الأبناء والبنات والزوجات، ولكن هذه المواعظ والتوجيهات لا يجاوز أثرها عند كثير من الناس أروقة المساجد، فلا تجد لها سبيلاً إلى التطبيق والتنفيذ، ويمر العام بعد العام وكثير من المنكرات ومظاهر الانحراف تزداد تعمقاً في بعض الأسر. إننا أيها الإخوة الفضلاء بأمس الحاجة إلى مراجعة نفوسنا والوقوف بحزم وعزم إزاء تلك المنكرات ومظاهر الانحراف في منازلنا وفي حياة أبنائنا وبناتنا وأسرنا. أيها الإخوة في الله، إن المشكلة لا تكمن في وجود الأخطاء وكثرتها في مسيرتنا، فمن ذا الذي ما أذنب قط؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المشكلة إنما تكون يوم تتراكم الذنوب وتعلفها القلوب وتستمرئها النفوس فتتعمق في حياتنا وتتأصل في سلوكنا، عياذاً بك اللهم أن نبلغ درجة يكون المعروف فيها منكرا والمنكر معروفا. إن بداية الطريق، طريق الإصلاح والتغيير في حياتنا، تبدأ أولى خطواتها بالرغبة الجادة في التغيير والعزم، العزم على إصلاح المسيرة، العزم على الرقي في مدارج الكمال واللحاق بركب الصالحين. ويوم نملك العزم الجاد والإرادة القوية والرغبة الصادقة، فإننا نكون قد قطعنا نصف الطريق في الإصلاح، وما على السالك بعد ذلك إلا أن يتلمس مواطن التقصير ومظاهر الخلل في الأفعال والتروك في حياته الخاصة والعامة، فيبادر بعد ذلك إلى فعل الطاعات التي قصر في أدائها والبعد عن المحرمات التي اقترفها، ويحذر كل الحذر من التسويف والمماطلة، ويستعين بالمجاهدة الصادقة، فإن النفس إذا علفت شيئاً ما صعب عليها مفارقته وشق عليها تركه مباشرةً، لكن بالمجاهدة تتحقق الهداية المنشودة. وربكم عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الإخوة في الله، ما يضير الواحد منا لو انصرف بقية يومه وليلته هذه أو قضى ساعة من ذلك فخلى بنفسه وراجع حساباته ودقق في كشوفه ليقف على جزء من حقيقة مسيرته، ثم قطع عهداً على نفسه ليبدأ مسيرة الصلاح والاستقامة والخير والرشد، مستعيناً في ذلك كله بربه عز وجل، ففي ذلك والله سعادة الدنيا والآخرة والفوز بالنعيم المقيم في دار الكرامة. سدد الله خطى العاملين وأخذ بيد الناصحين إلى ما فيه الخير والصلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. أيها الإخوة في الله، إن كثيرًا من مظاهر الخلل وأوجه التقصير تمتلئ بها كثير من المنازل والأسر، فالتساهل بالصلوات صفةٌ لكثيرٍ من أبناء المسلمين، والأغاني والمعازف تعُجُّ بها بيوت، والقنوات الفضائية السيئة تبُثُّ سمومها صباحًا ومساءً في كثيرٍ من الأسر، وتساهل النساء بالحجاب، وانتشار السفور في الملبس والمظهر غدا أمرًا عاديًا عند كثيرٍ من الأسر، ومظاهر العقوق للوالدين، وقطيعة الأرحام، وأكل الحرام، والظلم في العلاقات الأسرية والتجارية والتعاملات المالية وغيرها كثير من المنكرات، نذير شؤم وسبب شر لا بد من التصدي لها ومواجهتها، وإلا فإن فشوها وانتشارها وإقرارها والعياذ بالله سبب لمصائب الدنيا وعذاب الآخرة. الذنوب إذا كثرت، والمعاصي إذا عمت، والمنكرات إذا تأصلت سبب والله لعذاب مصائب الدنيا وعذاب الآخرة، سبب لمصائب الدنيا وعذاب الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهل يكون هذا العام الجديد أيها الإخوة عام تصحيح للمسيرة وإنقاذ للسفينة؟ هل يكون عام السعي الجاد والتخلص من هذه الموبقات والمنكرات؟ هل يكون العام الجديد عام التخلص من هذه القاذورات والأوساخ المعنوية؟ فوالله أيها الإخوة في الله، إن الحياة إنما تطيب وتهنأ بمدى قرب العبد من ربه واستجابته لأوامر مولاه، وشتان بين حياة المقبلين على ربهم والمعرضين عنه سبحانه وتعالى، شتان بين من يجعل حياته عبادة وطاعة لمولاه حتى في الأمور المباحة يفعلها بنية الاستعانة بها على الطاعة والعبادة، شتان بين من هذه حياته وحياة اللاهين العابثين الذين جعلوا آلهتهم أهواءهم فهم يميلون معها كيفما مالت وأن اتجهت من غير تبصر بعواقب الطريق ونتائجه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ أيها الإخوة المسلمون، إن بداية الطريق للإصلاح والتغيير نحو الأفضل في حياة المسلم إنما تبدأ بالمحاسبة والمراجعة، فبها يضع المسلم أولى خطواته في الطريق الصحيح. والمحاسبة والمراجعة لا تختص بزمان ولا مكان، فشأن المسلم دائما أن يحاسب نفسه قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل في كل وقت وحين، ومن ذلك محاسبته لنفسه بعد تصرم الشهور والأعوام وانتهاء مواسم الخير والفضل، وفي أحوال المرض والصحة والغنى والفقر، وفي شأنه كله تراه محاسبًا لنفسه محاسبةً دقيقةً شاملة، جاعلًا نصب عينيه السعي لتحقيق أغلى هدف وأعز أمنية، ألا وهي تحقيق مراضي الله عز وجل. فيا سعادة من رحل من هذه الدنيا وقد تحقق له هذا الهدف ونال بذلك رضا مولاه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع مرضاته، أسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يرضينا، إن ربي رحيم ودود. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وليلتها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ووال من والى المؤمنين، وعاد من عاد المؤمنين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أشغلهم في نفوسهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وأدر عليهم دائرة السوء، وأنزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم صالحا في رضاك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين، وأبعد عنهم بطانة السوء من المنافقين. اللهم أصلح لهم وزراءهم ومستشاريهم، اللهم اجعل لهم بطانة خير ورشد وصلاح تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وتحذرهم من الشر وتعينهم على تركه واجتنابه. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، وأجل الخير على أيديهم، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع البأساء والضراء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان ناصرا ومعينا. اللهم فرج همومهم، اللهم فرج كروبهم، ونفس همومهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، واجعل العاقبة لهم على من ناواهم من الظالمين. اللهم عجل بالنصر المبين، اللهم عجل بالفتح المبين والنصر المبين لعبادك المجاهدين في بلاد الشام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم افتح لهم فتحا قريبا، وانصرهم نصرا مؤزرا عزيزا. اللهم أرنا في طاغية الشام وجميع حزبه وأركان نظامه ومن شايعه من الكافرين والظالمين عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم شتتهم يا رب العالمين، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اقلف الرعب في قلوبهم، واجعلهم لا يهنؤون بطعام ولا شراب. اللهم اجعل من عامنا الجديد عام عز ونصر للإسلام والمسلمين، اللهم اجعل من عامنا الجديد عام عز ونصر للإسلام والمسلمين، اللهم اجعل من عامنا الجديد عام عز ونصر للإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا فيه للأعمال الصالحة، اللهم وفقنا فيه للأعمال الصالحة، اللهم وفقنا فيه لفعل كل ما يرضيك، اللهم وفقنا فيه لفعل كل ما يرضيك واجتناب كل ما يسخطك، إنك على كل شيء قدير. اللهم من علينا بالتوبة النصوح، اللهم من علينا بالتوبة النصوح، اللهم من علينا بالتوبة النصوح والإنابة الحقيقية. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، ويسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، وتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا وإهمالنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،